إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الناظر في حال المرأة قبل الإسلام لا يظهر له جليا عظمة هذه الشريعة وتبجيلها للمرأة، ولا ينكر هذا إلا مجادل بالباطل أو منافق عليم النفاق. فالمرأة اليونان الوثنيين رمز شؤم وعلامة شر، وعند الرومان الوثنيين الكلب عندهم أفضل من المرأة. وقد قال سقراط: إن وجود المرأة في هذا العالم هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. وقد كان أهل الجاهلية العرب يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة، يعني لا يرثنا إلا الرجل. حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، وقد كانت الواحدة منهن تدفن وتؤد وهي حية. ومن أقوال الهندوس في المرأة أن المرأة عندهم أسوأ من السم والأفاعي، وأسوأ من الموت والجحيم. أقوال كثيرة باطلة ورثها منافقون هنا وهناك، لكن بصبغة أخرى ووجه آخر. شعارهم تحرير المرأة، ودثارهم المساواة بين الرجل والمرأة، وإزارهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. حتى ادعى أحدهم المعروف بقاسم أمين، وهو قاسم خائم رجل مصري، ادعى بأن المرأة الأمريكية هي أكثر حرصا على الشرف والأخلاق من المرأة المسلمة. وقال أيضا: كم أكون سعيدا في اليوم الذي أرى فيه سيداتنا يزينن مجالسا، فلعنة الله على الكافرين. تعلمون أن ميدان التحرير في مصر ما سمي بذلك إلا لأنه يوم خرج فيه نساء كثيرات نزعن الحجاب والخمار، وزعمن أنه في ذلك اليوم قد تحررن فيه من قيود وأغلال وسلاسل، فبئس ما قالوا. وليس ببعيد عنه ما حدث في تونس قبل 24 عاما، في 7 نوفمبر، فصارت المرأة في تونس هي الحاكمة وبيدها العصمة، لكن في الشر والفسوق والعصيان. حتى أنشأوا أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان، فأنشأوا عيد المرعى وهو يوم تنتهك فيه حرمات النساء، ويؤذى فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تبرج فاحش، وفي يد كل واحدة منهن شوكة تحملها تشتريها بالثمن الذي ليس بالبخس، أو يشتريها لها عشيقها، وكأنه مهر البغي، فيحدث الزنا في الحدائق العامة والطرقات والسيارات. وأنشأوا كذلك عيد العشاق في شهر فبراير من كل سنة ميلادية، وما علموا أو أنهم علموا وتعاموا أنهم أخذوا هذا العيد من قديس للنصارى اسمه فالنتان، الذي يزعمون أنه مات في سبيل العشق والحب والسلام، فيتبادلون الورود الحمراء والقبلات السوداء، وتوزع بطاقات التهنئة، وفي بعضها سورة كيوبيد وهو طفل له جناحان يحمل قوسا ونشابا قطعة من قماش، وهذا الشعار هو إله عند الرومان الوثنيين. ولكن كما قال القائل: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فأي عيد يفرح به وقد فضت فيه بكارات بنات مسلمات، واعتدي فيه على أعراض عائلات، يوم يخرج يتخرج فيه ويتخرج منه مئات من الديوثين والديوثات، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن النساء العاقلات أنفسهن شهدن برحمة الله وبرحمة نبيه الكريم في أكثر من موضع. نأخذ على سبيل المثال حديث مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا يا رسول الله. وفي حديث سعد قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويسألنه، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا يفتدرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبن. ثم قال عمر يخاطب تلك النسوة: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا وطريقا إلا سلك فجا وطريقا غير فجك. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. لقد بلغت رحمة الإسلام بالمرأة مبلغا عظيما، حتى جعل الأنوثة تشريفا للمرأة وسببا للحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، من ربى بنتين، من عانى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. وضم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. بل قد حظيت المرأة في الإسلام بما هو أعظم من هذا. ففي آحاد النساء تنزل الآيات من السماء وتسمى السور باسم نساء شريفات، كسورة مريم وسورة المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. ومن أشهر ذلك من الآيات ما نزل في سورة النور في قصة الإفك في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم ما نزل في شأن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث يقول أنس بن مالك لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، يعني اخطبها لي. فانطلق زيد حتى أتاها فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي حتى أستخير. فقامت إلى مسجدها ومصلاها وصلت ونزل القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام بن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مرة ومعه ناس، فمر على عجوز فاستوقفته تسأله، فوقف فجعل يحدثها وتحدثه حتى طال المجلس. فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست على هذه العجوز؟ فقال ويلك، أتدري من هي هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال والله لو وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع إليها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن يرفع شأن المرأة ويعاملها بما يستنكف ويستكبر عنه الكثير من الرجال. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لصفية وراءه بعباءة، يعني يسترها ويدخلها في عباءته صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا سمع بامرأة تؤذى، بل دعا على من فعل ذلك. ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي أعظم تجمع إسلامي في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة استوصوا بالنساء خيرا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الحقيقي لأخلاق الرجل هو أخلاقه مع امرأته في بيته. وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا ظلمت امرأة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها آخر النهار. وفي سنن أبي داود قال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذئرنا النساء، يعني لما قلت أنت لا تضرب النساء اجترأن علينا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن ضربا غير مبرح. وقد سئل ابن عباس عن هذا الضرب فقال مثل السواك ونحوه، أن تضرب بالسواك ونحوه. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن من الضرب والظلم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبين حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، ثم قال هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لها إني لأعلم إن كنت عني راضية ومتى تكوني علي غضبا. قالت فقلت كيف ذاك يا رسول الله؟ فقال أما إنك إن كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت لا ورب إبراهيم. وكان يلاطفها ويرخم اسمها، يصغر اسمها فيقول لها يا عائش أو يا عويش، وكان يقول لها أحيانا يا حميراء، يعني يا حمراء الخدين. وليس هذا تصغيرا للحمارة كما يظن الرافضة الشيعة، وفي أوجز عبارة تبين مدى احترام الإسلام للمرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. ولا ينفي هذا القول كون الرجل قواما على المرأة وأنه يرث ضعف ما ترث المرأة وغير ذلك من الأمور المعلومة، إذ هنالك فرق بين العدل وبين المساواة، فالإسلام دين عدل وليس دين مساواة، فليس الذكر كالأنثى. والله خبير بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الرجال يخرجون إلى الجهاد ولا نخرج، ويشهدون معك المجمعات الجمعة والجماعات والأعياد ولا يمكننا ذلك، وعدت أمورا يشهدها الرجال ولا تشهدها النساء. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فيا أيتها المرأة المسلمة احذري أعداءك، فهم والله أعداء الله وأعداء رسوله الكريم وأعداء الحياة، يريدونك ألعوبة بين أيديهم، يشبعون بك غرائزهم ويقضون به بك أوطارهم، ويستعبدونك بطريقة عصرية ثم يرمونك في الرصيف ولا يبالون. فلا تغتري بالعبارات البراقة والشعارات الرنانة، فإنما يعدونك أضغاث أحلام تباع بأبخس الأثمان. وقد قال القحطاني رحمة الله عليه إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب على لحوم الضان على لحوم الغنم، إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أمثان ولا أثمان. وخير منه قول الله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بنسائنا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وأشغله بنفسه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين وفرج كروب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك

الله أكبر. الله Thank you.